السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول النسب، حول ثبوت النسب في الشريعة المطهرة. وابتداء، ما هو النسب؟ إن النسب لحمة شرعية بين الآباء والأولاد تنتقل من السلف إلى الخلف. يعني كما أكدنا مرارا، النسب ليس مجرد علاقة بيولوجية بين أب وولده لأنه تكون من مائه. النسب لحمة شرعية بين الأب وأولاده تنتقل من السلف إلى الخلف، حفظه من مقاصد الشريعة، وللشريعة التشوف إلى إثبات النسب، والتشوف إلى المحافظة على الأنساب. ومن فقهها الدقيق أنها تثبت النسب بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها. ومن التدابير الشرعية لنقاء الأنساب وصيانتها من الاختلاط تحريم الزنا وقطع الذريعة إليه، وتشريع الأحكام الخاصة بالعدة. من بين الحكم الشرعية للعدة ألا يسقي ماء أحد زرع غيره، ففي مدة فاصلة بين زواج وزواج لكي لا تختلط الأنساب. تحريم كتم ما في الأرحام، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وكما قلنا، التشوف إلى إثبات النسب وتحريم جحده. طيب، كيف يثبت النسب في الشريعة؟ لا يثبت النسب في الشريعة إلا بما يلي: بالفراش، بالإقرار، بالبينة أو الاستفاضة. نأخذ لقطة حول كل واحدة من دول. الفراش، الولد للفراش، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر. تزوج امرأة بعد 6 أشهر، جاءت له بولد، هذا الولد ولده لأنه قد جاء على فراشه وقد مضت أدنى مدة للحمل. من أين جئنا بأن أقل مدة للحمل 6 أشهر؟ من قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقول الله جل جلاله: وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا حذفت 24 من 30 الباقي 6 أشهر، هذه أدنى مدة للحمل. يثبت نسب الولد في العقد الفاسد ما دام أصحاب العقد، ما دام طرف العلاقة يعتقدون حلها ولو خطأ، ولو كان خطأ محض. تزوج بأخته من الرضاعة وهو لا يدري، أخته حرمة كأخته من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لو مضى على هذا سنين وأنجبوا أولاد، واكتشف فجأة أن أخته من الرضاعة، يفترقان. العقد الزواج ينفسخ، ليس بينهما عقد أصلا. لكن ماذا عن مصير الأولاد؟ الأولاد شرعيون ويثبت نسبهم لأبيهم، لأنهم عندما يعني أقام هذه الصلة إنما كانوا يعتقدون انتفاء موانع الزواج، فكانوا يعتقدون حل هذه العلاقة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. الإقرار أو الاستلحاق، إيه موضوع الاستلحاق هذا؟ معنى الاستلحاق الإقرار ببنوة مجهول النسب، يعني قالوا ويثبت به النسب ولو في مرض الموت، رغم في شبهة في مرض الموت إن بيدخل وارث جديد على الورثة، لكن نظرا لتشوف الشارع لإثبات النسب أجاز الاستلحاق ولو كان في مرض الموت. طبعا في شروط، أولها أهلية المقر المستلحق أن يكون بالغا عاقلا مختارا مسؤول عن قراره شرعا، فارق السن بينهم يحتمل هذا الإقرار، واحد سنه 20 سنة ويستلحق ولا سنه 15 خلفهم كل سنه 5 سنين، هذه مسألة مستحيلة، يبقى لابد يكون فارق السن بينهما يحتمل صدق هذا، وأن يصدقه المقر له إن كان بالغا عاقلا، ما يقولش لا هذا ليس بأبي لقد كذب عليكم، قال هذا لا يتم الاستلحاق ولا تثبت آثاره شرعا. حاجة ثالثة البينة، في واقعنا المعاصر البينة اللي هي البصمة الوراثية، تحليلات الدي ان ايه، المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، وهي التي تجعل كل كائن حي مختلفا عن الآخرين، تجعل كل كائن حي مختلفا عن الآخرين. استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب في المفهوم الإسلامي لابد أن يحاط بمنتهى الاحتياط والحذر والسرية، ما يبقاش كده قطاع عام، أي واحد عايز فايت في الشارع يقول خليني أتأكد من نسب أبوي، خليني أعمل تحليل دي إن في الإطار الإسلامي تحول هذه التحليلات من القضاء من جهة قضائية تشرع عليها الدولة يعني والحكومة، ما هوش بيزنس، ما هوش قطاع كذا عام متاح لكل الخلق، لأن فتحه على هذا النحو يؤدي إلى زلزال كبير في عالم النسب. استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، وتقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. طب إمتى، إيه المجال والدائرة اللي تستخدم فيها البصمة الوراثية؟ قال حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، يعني حدثت ولادة في المستشفيات اختلط عين بعين ما عرفتش مين ابن مين، في هذه الحالة تأتي تحليلات البصمة الوراثية لكي تكون حكما في مثل حالات ضياع الأطفال واختلطهم بسبب الحوادث الكوارث الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسر الحرب والمفقودين، هذا مجال استخدام البصمة الوراثية. لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، النسب الثابت شرعا لا يجوز أن أنا أذهب إلى تحليلات البصمة عشان أعمل دبل تشيك، يعني أعمل يعني كمان يعني أتأكد كمان مرة، هذا عبث. لا يجوز استخدام تحليلات البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ولا يجوز جعلها بديلا من اللعان في نفي النسب. دي مسألة جميلة مهمة، تعرفون اللعان إذا أراد الرجل أن يلاعن من زوجته لأنه رماها بالفاحشة وليس معه بينة، ويريد أن ينفي ولده الذي في بطنها منه، لا يريد أن يقر لهذا الولد بأنه منه، في هذه الحالة من مجتمع بلاش اللعان وعندنا وسيلة علمية نعمل تحليلات، طلع ابنه انتهى، ما طلعش ابنه يبقى خلاص ما هوش ابنه والعلم هو الحكم. لا، في عالم النسب إثباتا أو نفيا لابد أن تقدم القواعد الشرعية على ما سواها، ولأننا أمام نفي نسب فلا تنفي الشريعة النسب إلا بأقوى الأدلة، وإن كانت تثبته بأضعافها. وبالتالي إذا رفع إلى القضاء الشرعي قضية لعان، القاضي يحلهم إلى تحليلات البصمة الوراثية قبل الملاعنة. إن جاءت تحليلات البصمة تقول إن هذا الولد ليس ولده وهو صادق في دعواه عليها، لا يكتفى بهذا، إنما هذا يرشح للعان، عندئذ تجرى الملاعنة بينهما وينتفي النسب شرعا بناء على الملاعنة التي رشحت لها تحليلات البصمة الوراثية. هذا بعض ما تيسر جمعه في هذا الباب، وأسأل الله أدركم التوفيق والسداد والرشاد. أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.